كم يلزم من الضمان؟ كان ما يلزم إلا نصف الثمن، لأنه مات في 10 و10 فيلزمه نصف الدية، ولكننا نقول في هذه الحال يلزمه الدية كاملة. ابن عقيل رحمه الله قاسها المسألة الأولى مسألة البيع على 3 مسائل، لكن ابن رجب رحمه الله في المسألة الأخيرة يقول: وهذه الصورة الأخيرة ترد إلى القاعدة التي قبل هذه، حيث كان التلف تولد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فيه فأوجب كمال الضمان كما لو زاد على الحد صوتا، فلا دلالة فيها، يعني فلا دلالة فيها على ما قال. واستفدنا من قول ابن رجب فلا دلالة فيها أن الفقهاء رحمهم الله يجعلون القياس على المسائل المتفق عليها يجعلونه دليلا، يعني معناها أني لو اختلفت أنا وإياك في حكم مسألة وقصتها أنا على مسألة أنا وإياك متفقون فيها، يكون ذلك دليل ولا لا؟ يكون دليل، لأنك إذا التزمت بالمسألة المقيس عليها وهذه تماثلها من كل وجه فقد فإنه يلزمك أن تستلزم أن تلتزم بالمسألة المقيسة. يقول قول عقيل قول، نعم هذا جيد، ويرجحه أيضا أننا إنما سامحنا في اليسير الذي تغابن فيه لأن تصرفك تصرف مأذون فيه، وأما الكثير فهو غير مأذون فيه فينبغي أن نغلظ له العقوبة، فهذا أيضا وجه آخر يرجح المسألة. نعم، لأن هذه المسألة من باب الزيادة على القدر، هذه المسألة ترجع إلى المسألة الأولى، وهو أنه هل يضمن، يعني فيها خلاف، هل يضمن ما زاد على الحد أو يضمن بقسط أو يضمن الكلمة، فيها 3 أقوال في المنطق هنا، إلا في الصورة الأخيرة يقول ما شاء. نعم، فكذلك البائع يؤخذ بالجميع، ومثل أيضا لو وكلتك في البيع مو في الشراء وتخذ هذا بفعلي هذا قصدي في الشراء أصلا في الشراء وتشتري لي شيئا اشترى لي شيئا يساوي 100 ودرهم هل أضمنه الدرهم؟ السبب لأن الدرهم بالنسبة للمئة يسير يتغابن بها، لكن لو اشتراه لي 150 كم أضمنه؟ أضمنه 50 ولا 49؟ لأن واحد قلت منه يتغابن فيه فلا يضمن على القولين على الخلاف، لكن الصحيح أن نضمنه 50 لأنه معتدي، والمعتدي ما ينبغي أن يسامح. أريح يعني، بس المشكلة أن الواحد قد يرتاح من جهة الحساب لكن ما يرتاح من جهة الحساب الآخر يخشى أنه ظالمه، لكن نقول هو الظالم ليش يأخذ نعم يشتري شيء يساوي 150؟ نعم، والعكس صحيح، نعم حتى البيع يضمن الجميع يرجع فيه يرجع بالجميع، يعني باع لي ما يساوي 180 أضمن 20 كله، ما أقول أضمنه 100 ما أقول ضمن 19 ريال فقط ضمنه الجميع، لا هذا وكالة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.